بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من رسالة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فبعد لفوت بسران الناس المطلعي عين يون رئيس صفات الزوجة الصالحة بحري يمست ترو مست يون الشيخ بحري من الدهونة بتملكته زراري يتكمتون يا شيخ شيخات شنية تكمتون شيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر يتوسنوا مزجعون عندما يتوون النبرة. الله تعالى زكران تناك هكو من الببوتا انك التلال لن يمسلنياو سمنتنياو صفحايا مثلا فتجلسوا كميلو ونمسلن جمعه صحيح؟ طيب. قال الشيخ الرحيم حفظه الله تعالى يا هيرس لو اتعت سيت بيتشان دار هوننا وكذلك وين دار مواقبتا عندن قد يمي قول لا تنقل على كسر يمي قول لا تنقل لما مارت بلا هي رئيس رسالة كالا من ميسا لغا وهي جماري لعبات ميسا لغا لجو تشل ميسا لغا لنات ميسا لغا لجو تشل ميسا لغا وكذلك الداعي ولا الله لم يتعر رسول مهي رسالة لغا لمن اهم بهاري تهم بهاري ان داي سيفتاش ان دايزو بمهاكلاتش ان داي بطن اهم بهاري لم يمي يعني يمي كارونو يتلايو برنوش بتلاقي بزمناتين بتعمل دارلونا، فيكش بدورهم كذي، يتلاقي متفونا جل مشجع لما ده ينبروا تشانس ينبروا يعني ينبروا منكر بتعمل يتبقى عندنا نبرنا نبر يتكثف، وين متفوق على الدنيا نورات هذا متفونا جل ساتا، وين دعمو يتلاقي تلاقيينه تشانون نشوف دمو ينبروا تشانس فيندمو نشجع متفونا جل لما ده ينبر بتعمل كم نبر. أعنقل يعلم هلو قادرات يعلم هلو قشاشة باندي جلسات البيت كتبلا وهي في قارب دارها ببيت واوس كتبلا مهك البيت لا كتبلا يعلم قشاشة هلو بيت ودرسي جبال فعلا لازم كذا يبلت إيه قداء إيه ريس أساس سايمون يرأن الرد على الانكذيب وتامرت. قال وما تتل فتجلس تكمة لك المرأة سيت لك في حجرتها ببيت أوست أمام الشاشة بتلفزيون في اللفيت مال الشاشة يبارو يعني سكرين التلفزيون سكرين ولا الشاشة في اللفيت تكمل تعلق أو من خلال شبكة الإنترنت وإذا مو بإنترنت من جد يتلاقي إنترنت شبكة يبارو إنترنت يقول من دون زربيت وين دم ما نيتورك نيتورك إنجليزي يعني إيش أمارين يلا شو شبكة إنترنت ها انترنت انترنت شبكة يعني سلكو مثلا وين دمو منجلو وين دمو يتزرقو او من خلال وين دمو منجلو بعد يتوسطن المجلات متيتوش الحابطة اي الساقطة ماني بقى يورد يورد متيتوش انتاي بمايت فيتسللو فيتسللو الصازن دا يزوران يشكركران الى اقلها بشكورة انقلوصة وفكرها ولا حسابها وقلبها ولا قلبها كل هلم شر مدفونة وفساد لم يبلش لذا هلم قلباوس حساباوس انت انك الله توصي جبال بزي من جر معرفنا فهي الصوى تحتاج تفلق لك لتكون لمهن صالحة دجتت لمهن عفيفة راقية أبكت لمهن دينية دينية لك لمهن قانيدة الله تعالى لتذب سلمهون سبحانه وتعالى يبلا يهونو كيها ترافي قباونا أن تصد مزقات اللبات تروس سلمون كفلقش راسه يتبتش يرين في سلمون كفلقش من مون اللبات هين نجر مزقات اللبات فزي نجر له مراك اللبات لذينه فهي الشاء تحتاج تفلقالش لتكون لمهون صالحة دق لمهون عفيفة ترو راسني تبكت لمهون عفيف مالك لما تكون راسني تبكت مالك بتلاقي كذيلة ومسافر دينية دين سيد لمهونم دقمو دين الله لمهونم قانتة لا الله تعالى يسلمهون سبحانه تراتي قبو الناس وتعالى بلا يوم جئتا أن تصد مزقات اللبات عن نفسها كراسها منافذ مسكوت وشل معنافذ منافذ جمع نافي ذاهب مسكوت وشل السوء مسفو مسكوت وشل مزقات اللبات وضرائق من قلوشن الشر يمدفو من قلوشن هلو مزقات اللبات ودواخل مزقيا وشنم الفاسد مسفهون مدبوشين مدقات اللبات بعد ذلك يتفلقبت من دلنا النبي كمدفو نقر الصعادة كميدة سبات نقر الصعادة دسيت لهم كونج عفيفة لهم كفلقج صالحة لهم كفلقج دينية لهم كفلقج ينبي مدفو نقروشين كذلك الله كراسو علي مراك اللبات مراك اللبات مسوق اللبات من قروشين مكفت اللبات بيت لك بلا هذا نيكو إيمانا لين بقى ديش كجبا شكر اللهم ما يو يسعودي كاينال وين دقو بقى قرآن بيتشان ما دامتو يكعبا بيتشان ما يرسل الله مسكين بيتشايا يانو حريث ما دامتو دي لو شكر اللبين منعن بلا ديش بيتاري قتل لا رلم قتل لا تزرق تازواتا متكلمتو لابد كم جمرو مزقات اللبت من أبقى الله سان ديش الناجي ديش من ما يزلت اللبت زاري صاد اين تايلج نقدر متفوق على اسمه ده، أبوش أتكلم بجيب بالمرة متكلم بجيب، تني شذو بالهم، تني شيء يجلس المسلسل لك فترة لتنين أتكلم في الله تعالى. زاري، أرى عود بالله، الله أنا يفرم لي منام بلا عيون يشوف إيش منام، بعد بقول يتدبر إيش هالك. قلت إني أقول في كفة بعد أنا رأى الله صري، هنا بيكون حرام ترى لي، إذا كان مستعمل دنا أطلع قصي مستعمل. كذا وقت وصل كنا جريبا أنا رأى كفاشنا ذكي كونا ليش ما؟ هنا دوش مزقات اللبات انت ميتم كهونا قال تفكر الله سوى النقام مورا تفكر الله اسلم سيت لجلنا وانت بمحكلات منهم علاقة كار الله سيت سكلا بيهون واستبرا بيهونم قال بجروب اسمك وادا استلاقين مسلم بتلي فيسبوك لاي يسون قواد دنيا مادرد شير مادرد انت صدر فيسبوك منهم مراتم قد عندهم قالتو كم فمانا وادنيا ما درك كشيء غير لو منكوا سردين من لالك سردين هو تلالك إن ما جالك كذا شو ما تلالك بالكارش كذا تلالك من قالوا شو زكيبا راسا شو من قري كسبنا كذا برضه سكايو نايل كارت فكر بيش وندى لا من تاريخ ترى كشيء زكيو كذا قولوا بيش بندنا قدي اللي قدي الله أسأل ترى ندى لا كألك وعليكم السلام مزجات الناس النافذة ينجب النسو بنت ميتنا في السوق يرتفقد الله شموري يا أورا الله فذي هلو مزقات اللبات صالحة مهم تفلق فيها وهي السوا مسؤولية تتأيكينج كبيرة تلك هنا ما تتأيكين تتأيكينج أيضا في الجماري عفوا لا وهي إيه نوع إيجاكي وإيه نوع إيه نوع من نار رئيسه مسؤولية تتأيكينج من حلاف النت اللبات تلك حلاف النت أيضا في الجماري على ب من والله الله ان سر الله يبلا يادرغاچو فتياكي يادرغاچو يادرغاچو سوچ لاين ايي رئيس ماوق ايي رئيس ماوقنا ماستماري هون ايي نغر ماوق ان سر لاين گديتا يهونال امرها يسوان گدال عند سيتالچ يهونه سو اسوان ميكوداتر كهونه اسوان يبلا يهونو بال يهون چرال وين دگمو ليتاسي اناتنا افاه تگوا خايل وندم ماسرتنو چرالچ ايي وندمم تتياكي نو ወይ መቆጣ ከመትከመት ሆነ ማቆንም ጠያቂ ነው ወይ መቆሳ ከመትከመት ምኮን አክሶም ጠያቂ ነው ሁሉም በሷ ስር ያለው የሷን ጉዳይ ያዘ ሁሉ ጠያቂ ነው ይሄ ጉዳይ ማወቅ አለባቸው وهو سو امر ጉዳይ ነው عظيم تلك هنا ጉዳይ يحتاج يمثلገው የሆነ إليه ወለዛ اهتمام በጣም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ርዕስ ላይ ሴት ጥሩ ባህሪ እንዴት ምትይዘው የሴት ልጅ ጥሩ ባህሪ ምንድነው يميلون ماوكو بتام تلك نجارنا إلى أسودة اهتمام ودى قدال بالغة بتام دانكان الرسا لكن الرسا اهتمام ما صار نسا إذا نقول له متشنك وعناية عناية متشنك نو فائقة بتام دنبر يالفة تلك متشنك المعرفة ورزا قدال يسفل لقات هذا وأقول على إلال لو في ذل هذه الحال بزي قدال سريا والرأي يالي الرسا نسال لاتشو وما قلة التذكير بتام وما قلة كم هو نمقى قلة ما نس التذكير إن نقر ما صوصك كما نسمقى ሰዎች መካከለ ይሄን ጉዳይ የሚያውቁ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። ይሄ ራስ የሚያውቁ በጣም ትንሽ ሰው ናቸው። ከዚህ ጋር ሆኖ ወኑድረቱል ሙዘክር የሚታወሱም የሚያስተውሱም በማነሳቸው ይሄን ጉዳይ የሚያውቁ ሰዎች ዳዒም ይሁን ወገይሩም በጣም አንሷል። የሚታወሱም ሰዎችም ራሱ ነገር የሚፈልጉትም ራሱ በጣም ትንሽ ናቸው። في ذل هذه الحال ومع قلة كمان سمقا التذكير إيه نقر ما استاوس وندرة كمان سمقا المذكر إيه نقر دو يمي استاوسه بصفات الإيمان إيمان بهاري صفات بهاري الإيمان إيمان وصفات دو بهاري الفاضلة فلا لك ترنك يهونو تروك يهونو بهاري ونعود ملك توتشن الطيبة ترو يهونو ملك توتشن التي إصاء ينبغي بالدعم ينسلك أن تتحلى فراسه عليه ما امتعك يان بهاري من لابس بها بزا بهاري المرأة سيتبج يا إيمان بهاري طرطه بهاري بزي قد يالا يميه ورسول فتام يان ورسولات ظهر تايتوان في كثير ببزات من النساء كثيرتش ببزات يتش مهكل تايتوان من ضعف دكمة ووهن وهن ضعف عندنا هلتم ضعفنا دكمة إنما يفعل وفشا تبتنا فيهن بالنصوص قلة مانت الحياء حياء مالت من دلنا مافر الحياء مافر نعم وفشا تبتنا فيهن بالنصوص قلة مانت الحياء يا مافر ما فر بالنسبة ما كنت أم من هون وال تنش هون وال تفت وال سيسج منهم حياة يلاتم منهم ما تفرم منهم ما استنكاتم يا سبحان الله يا سبحان الله أباتم منهم حياة يلاتم سيت والج اندفرج وطاج جباج لا يهمه منهم ما استنكوهم يمني أساستبو تبرا لك تبرا لك تبرجي تبرا لك بكا وصير مستنكم الناتم مقبتا قربا ليش كفلق ينفلق ونقر ينفلق على ما يتامتا ليش من رمتا درقو كمان نمتيدو كمان قانو متيدو يتنو متيدو نشير متودو ما يهمه من ما يتعد تباك ايه كمان حياء اندو ذاني تفو افرد الحياء من الايمان ما فرق ايمانه الله متفراسي من قلة ستيدم أفرى واندن كان أبل أتاي يارتفكد الله ستيدم أتاي يارتفكد الله واندن أتاي حياة الله تم حياة الله تم ليتم التاي يارتفكد الله تنسيد يارتفكد الله تم واندن دل إيه حياة هون تفتوال ستوش أين أوت أهنوال كوندو شي بلدة ستوش نجاس شقو ياندو حقيقة سني براجي بكل ما أرى إنو أنت نالك وإنو أنت قلت نراشي لم داش ميون شلال يمي لسوتم من الحياة الصبات ناقفة الشنمية ايه اهتمام بزا قد الله اتفقات اعلى مستثمة اسرة ما تعطي والدين هاي مونة ما تعطي اسمنا اعلى ما وقت راسوا متبك دين المياد يمي تقمت لا راسوا نفسها وزهر تاية بينهن بمهكلات مش يتوش مهكل عن وايت اين توش كثيرة بوزو هنا ينسوش من التخصير كقدر يهون يدروش يعني يانقر مملات يميقباش ينقوش تتعام بزا بشتوش مهكا تخصير شريعة شريعا قدائم متو عالم الجنك مالك وترائق منقروش شتا يتلاي منقروش من الإخلال يتلاي إخلال جمع خليل خلل خلل مالك قدره مالك النزيد جديد قدر على البشتش بتام بزو قم ما شو حياة اللاتم قم ما شو رقصانه متير ايهم خلالنو قم ما شو عينوان السر ايهم خلالنو قم ما شو عينوان بمسان كفة دقات هورا رجوان لجن ايهم خلالنو قم ما شو عينوان لجن ايهم خلالنو قم ما شو عينوان لجن ايهم خلالنو وكذلك كذام يعقوت خابوت رجن شقر لهم ايهم تكمت وهذا ايهم خلال ايهم عن مقبولونو النزيد نقروش تشمه اكل وتام تصفافة بتام بزو أنا راسو بعدني هني ستجي دورو كذي عند ذي راقو تاتشو مهيد ما عيب نو يعني ما نم يعني إذا كاي عيب نو عند سون ذي راقو تان هيدش ما عرف مكان عيب نو يعني كلك ونجي نسرات شنو هلو من يوكر قاتل من قرن يهلو يلك قاتل قولي بيتولو يكو قاتل أهونس مكان قولي بيت باولو من ناسا ما يناس السوسة أنه كتوسنا مبشيت تهود أسران لك أبلي يالن كجد كميك وزعلوني وإذا قطارات مثل وزيز يتعلي جايال يتعلي جايال مسلم كمسلم يالن فيك أنه هجابه أنا أولك بيج جايزة منا من الاندي يالي السيدة ورزي سومتان يالي السنة علقت يا أختي هكي ويا ألقت بأن نجب هي نسشن مولك إش أقول إش ما يسيش كو حرام نقولنا فشافين يالك اللي بمور السسوية لك هو ما عارف قال لي مهنيكو عن داري تقطل قال لي بيه أن الثلاث ما سكينا لسي فما بالك إذا قالت الصغيرة هكذا تلقى من الثاني هي من قدلة نومات والله المستعان وبعد وما كتل فهذه كلمات قالت وجه عن صفاتي كبهاري الزوجة مست وردك نوندي ما أنه ستشو زين متونا شو؟ ها؟ وده لا يوتو مسرين إلى عوند ما شمانو يدوه أنت ملاش. ويسلك يقال لا شو دو لا شو عندهم؟ برضو دكتوروني. طيب عند سو كويس سو عند ما شيء يدنا يا ملاك شو يوتو؟ عبد الناصر. تعال خرج فيه. وبعد ما تتل فهذه الشيء كلمات قالتوش عن صفاتك بهاري الزوجة كسيت ميست بل يونش بهاري الصالحة جد أسأل الله ألمنا له أتيكان له الكريم أسأل الله أجيتان أتيكوان له الكريم نقاشون جيتا رب العرش العظيم يعرش بالبيت قذوف عرشهون بالبيت بهون جيتا ألمنا له أي يكتب عندي تخلي فيها بزيت متافس خيرا ترون جرم عندي ستين عندي تفلني الله نلمنه الله ونفعا تكمن دمه نستين الله نلمنه الله وأجج علىها كثير مزاف عندي هذا الكاتن دمه الله نلمنه الله مفاتيح متكفت هونك خير ترو خير قروش متكفت عندي هذا الكم الله نلمنه الله مغالق الشر مغالق مزقات شر مدفون جري مزقا بس بزير أسلا يمندي هون الله نلمنه الله ويجعل ان قادر كدمه لما نعلو فيها بس ديش متافس هداية مري يعني سويت من مروبت هكذا من قلي ميزوبت للقلوب لكالبوت وصلاحا عند ذلك مو يمستكاكلوبت للنفوس نسوش يمستكاكلوبت ان قادر قو قيتال الله سبحانه وتعالى لما نعلو وسيلة ان يمكتل وين دمو قطعينة لنورهم برب العالمين كالله قا كاتتعمل جلّا يمكناني وإن دمك الله هذا سيرة قلوا ينّت إمي تبقبت بزي الأسراء اللي هون بزي مداف الشينة جنب بزي بتقدر قلّم جيتان الله سبحانه وتعالى ألمّنوا الله وما أتنوا الله لتحقيقي لما الرقاجد رداه يسمو الديتا لتحقيقي لما الرقاجد رداه يسمو الديتا ونيل لما جنت محباه يسمو الديتا سبحانه وتعالى قراتي يتقبّوا يبلا يهونوا كيتا والبعد لما راقنوا عما ك يسقطه وسن كم يسقط نجر بزي مداف بمن ما راشن بموقعشن الله كم يسقط نجروش يمن لك اندي ادرقلن الله نما تنوا له لما نوا له يسقطه ويغضبه عندنا معنى جل وعلا بلا يهون جيتا فاقول الى الله على وبالله استعين كالله قزا نفلق له عندما سيهون نتحدث سناورا عن صفاتي بهاري الزوجة مثل الصالحة يسيت لج ترو بهاري بن سنارة هي الرس سنانتا وعن الصلاحي كترو النتلم ترو إهن بن سنارة ينبغي كنيا يتبكال ألا تغيب كنيا مدبكنا مراك اللبنم كنيا مراك اللبتم عنا كنيا قاعدة مسألة هون التقدال عظيمة تلك يولي مسألة قدال من نساء اللبن ودوانا رؤسي كمقباتي بفيت لأن أنت ما نسألش تنكي هنا مسألة أو هنا قاعدة لهل شيء متكم الزير سوس كمقباتي بفيت لأن أنا هو تاشيني متكم هنا في هذا الباب بزي بابنا بزي قد داري ما سليتني قد داري يتروسيت بهاري من مسألة بميلو الأسلام هي أسوة هي قاعدة مسألة أسوة مسألة نك وأن نيانك قص الموضوعي يرأس وأن ينقض دينك وأساس عند دارو مسألة نج لتحصيل لمجنة الصلاح دجنة ترونة لمجنة ترونة لمجنة هي رأس وإن دمو ينقض داوس كما قوز فيه ما كان لبن رأسنا وأن ينهون مسألة هايون قد دينك واقتسابه لمجنة ونيله اقتسابنا نيل عندنا ألا أسو وهي السؤالة أن الصلاحة ترونة مالت لا ينال أي قيم أي درسبة إلا بأمرين بولة نقرنجي ترونة ترو بهاري ترو صفاء لمغنت لا ينال أي درسبة أي يزم إلا بأمرين بولة نقرنجي إلا بأمرين بولة نقرنجي الأول يمجمرو توفيق الله يا الله سبحانه وتعالى مكتم يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال أنت ممرتو هي توفيقي جل وعلا يبلا يهون جيتا وهدايته جيتا لما الله أنت ممرتو وعونه الله لما أنت ما جزو وتيسيره الله الله سلام لأنت ما غراتو وتسديده لزاق الداري أهون ما قراته ما قربوا فالهادي يميمروا هو الله الله سبحانه وتعالى بالشانه وهو سوء وحده بالتنه هنا جيتانه الموفق لزاق يميجتما لخير يميجتما الله سبحانه وتعالى بالشانه والأمور بالدعوش لقرؤج بيدي بالجنال جل وعلا يظل هنا جيتانه قال الله بلوال قال الله تعالى الله اندالو من يهده الله السني ممراسو فهو المهتد يتمرانه الله يمراسو يتمراسونه ومن يدلل يتمم سودقمو فلن تجد أتاقين لتم له لسو وليا وداجا مرشدا يميا ملاكته وداج يميا استكاكلو لك أتاقينيو الله يستكاكلو السني يستكاكلو الله يتمم ودمو ما نم ليستكاكلو ما نم يمراج بمدام ما نم ينصم بمدام السن ليستكاكلو السن لمرا أجلو وقال تعالى الله بالعلم والله جيتا يدعوه التارال إلى دار السلام وداقر من يتقر سلام سلام يا اللبت من رداقات اللبت وهي الجنة جنة نجم ويهدي يمران من يشاء يفلقوا سو إلى صراط مستقيم ولا تكر كل يوم منقر كتالوا منقر إذن يميمروا كيتا يميمروا الله بيتشانه نظروش مقدر يمشلوا موفقون الله بيتشانه إذن إيه مسألة هاي قداني مجمرانه الله بيتشان يمراكو هنا توفيقا نسوشا يتكونا توفيقا هدايا كالصوفا لك فالهداية بيده تكريا من قرم ممراض بسوء الجنان له والصلاح بيده ترونة دمه بسوء الجنان له والتوفيق بيده ترونة قرم لم يستمد دمه يعلو بالله الجنان وما شاء كان الله يفلقون قر يهونان وما لم يشاء يفلقون قر دقمه لم يكن أي هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شلوتهم تنكارهم بالله بالشانه كالله بالشانه من كنيه من فلقه العلي بريه هنا جيتا العلي انتلكي هنا جيتا ايه مجمرا قده نزينو انيا هولي دقاق من بكن اسراسبات تقيدي اهدنا الصراط المستقيم منه لزينو جيتا اتشن وي ورتككر انيا من كان مران منه لزينو بري الله من التنيا صلى الله عليه وسلم يليت القوم تشكدو دعاء سيدركو دعاء يدركو نبرا اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدنا اهدني بما اختلف من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن قوم يسجدوا يشيدوا أدركون الفرق. أنت جبريل جيتا أنتنك يا ملائكة عندهم يا ميكائيل جيتا أنتنك سوش بتقال كبت نجر لاي ورتفت كليون نجر مراي. إذن هداية يفلقون يا الله حميد الدنيا صلى الله عليه وسلم جزام أنت بكن أساس ورقبي بتنشو قال الله هداية من مرات تريد كليون من قبل ما وكن متأيكو هي مجمرة قدينو يمي أستقال كلام جيتا الله بيشانو نغروشن دلناو قيمه لجرم الله بيشانو نغروشن كالله بيشانو من تأيكو من فلقو. والأمر الآخر للنياو نجر ونتنياو نتب وإلا ونتنياو للنياو نجر الأمر بداي الآخر للنياو سعي مروت على اللبت من كثاكس على اللبت الإنسان سويه وبذله بذل مالت متار لا موتاس متار وبذله متار على اللبت مولات على اللبت جهدون يسون تنكرين لهم يسون كسوبة كلهم كسو يوم موتات على اللبت نجر على جهده يسون شلوتا وإنهم يسون ترين متاف ترين مال ترس إيوة ترس جهده يسون ترس ووسعه يسون صفاتنا بميق بميشلو حيلو له السو سويهم له من قطع قطع لبس من في نيل الصلاح ترو الناس لما جيت نيل مات ما جيتنا الصلاح ترو الناس وطلبه مفلج وسلوكه مقوازو أسبابه يسون من قروج ترو من قنبت من قروج مقواز لبس الله عنه تلك من قرمي مرام آو قل أنت دمو إجيكن تقمل لبلا عن شيء مجشند أتقالش قلت ما ليش بقى الله نرى الناس في مكان مجلل بش مدار على بش مسافة على بش نجار على مرات على بش نجار على من كثاكث على بش نجار على عن شيء كان شيء متبدك نجار على كسويه وكباري متبدك نجار على أسباب وشين متنيات وشين معمولة على بش أسبابه من جروشين ووسائله أسباب متنيات وشين ووسائله من جروشين من الذين معمولة على بش نزينه وقد جمع برقد جمع سبسبوان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين با هذين بالنزيه لتو أمري بالنزيه لتو قداش ما لك في قوله بنزي القروس عليه الصلاة والسلام يا الله صلاة الناس سلام بس أشل عيوننا في الحديث الصحيح تذكر يبون حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ايه اللي تمكرنا كلهم سهيوسوس عالم لا شنو إيه النجر ما مالت عندك الدنيا لا شنو سعادة دستا مفلكونا إيه النجر ما رجعك عندك إيه النجر ما همتك عندك إيه النجر ما سمعت عندك من دونه تشرج تشاكل تنكسرك على ما ينفعك بم ومي ومي يميتك من النجر لا إيه من دونه توفيقنا أنت سويتنا مالا مثل سويتنا مالا واستعين بالله كالله يدمو كذا فلك كالله كذا مفلك وبيت كنت ولا بقى الله يستكثرني البلاء من تساكس على لبك قرآن نقرات على لبك من مار على لبك متيك على لبك كما تفسوش مراك على لبك تروق الدنيا ما يزع على لبك ما يزع على لبك مين هم يتفلقوا لزينا الله سبحانه يا الله حمته صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ورميتك من نجر تشاكل سرا لفا يقروا لي لس واستعن بالله با الله إلى سادة لأنت بميش الأقل ما فتان لبنا في السرعة يقروا لهم كالله عليه فلك قوله احرص على ما ينفعك مالته يا الله حميتني صلى الله عليه وسلم ببذل بما وطعتنا الأسباب مكنيات وشن من قروشن النافع ترو يهونت ووسائل انتظاره من قروشن المفيدة تكني الله من قروشن التي يعني من قد ينال يميقين هنا بها بالزمن قد الصلاح ترون وتحقيق والتحقق مجمل يعني ما رجعت من خلالها بالزمن يوم من قد ما بالزمن يقتشى الهداية ترون احرص على ما ينفق تبالو باريو أسباب وشن من قد وشن وسائل وشن متى كمان لبد لم يشلاكم هلو وقوله واستعن بالله أي كن معتمدا عليه بس لا يمتمك هون بس لا يتمتى بالله لا يتمتى متوكلا عليه بس لا يمتمك غالبا متفلق هنا عونه يسون القذا راجيا متكجر هنا من قصه يسول قلت فلقال يسول تكجلو عنه إيه دي متارقو أنتم باقمك مصرات عالبك مطار عالبنا جانك هذا الركفو عنا عند جنتكم لا درقم رام بيت كثمال الله يسرقيني على رنم يبال سبحانه وتعالى بلد راك القباونا يبلا يهون جيتا أن يوفقك أن بيجتمك أن بيأسايك وأن يسددك أن بيأقربك وأن يثبتك أن بيأتناك وأن يكون بهون عونا أجاج لك لانت على الصلاح بترونك والاستقامة بكت على من قلبه من قوية الله فهذه إتشي قاعدة مسألة علينا قرنك كبرى تلك مسألة علينا قرنك تكس كل شيء حوت حتى كان لك جماع الخير يترونك هلون سبسبات كم تعليك من التوفيق والحير أنت ما ترى لبك كالله جدا مثلا قال لبك يعني من كساكس يعني شي مرارات أثر لاجينه ينجي جنتك للار لما تتكلم متوالا بمكتب الناكر والقاعدة أهون مثلا كايونا نقرأ له أخرى ليلة لا بد قد ميهون من التنبيه بذا نقل لي تنبيه لما أدرك وإن دقمو لما نساسات وإن لما انكساكس لما انكاته هو تنبيه لما انكاته عليها بز علي ألا أصو ألا واجتمه وهي الصواء أن المنبع يمي فقلو يمي وطاو الصلاح ترونت يمي وطاو يمي قنيو وأصل عند ذلك مسألة معرفتي يترونت ما وقو ترونت يمي وطابت بوتا ترونت يمي قني ببوتا عند ذلك وسبيل الدراية وسبيل من قد الدراية أصلا ما وقع من مارو به بزا والهداية من مراتهم إليه ورسا هو الكتاب الله وسنة نبيه هو كتاب الله وسنة نبيه إذن ترون نت ترون بهاري كتبالة ترون فنو كتبالة يمي قنيهم موشهم مسارتهم كيف نميوتهم قال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن نو كرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث المعرفة ترو بهاري كفلة كذلك موسرع لبس انجي ترو بهاري لماو كفلة كن هدا يما انهم يعتفكر اي حرام نجل اي كذير تقول نقر مارا لما تقول لبس عندنا المتعطج كاراتي في المنام ينال من نسترو نو نو نو نيكم السنوة نقال ايوم كاراتي ما انتم متاكو بكا مدبا دبنو انتم مدبا دبنا اندي تراتي ممتاز اندال لبي ماتكات اندال لبي شكسو ماري لا مسكينو بلتو يا سوك بفسر الناس وسرسا ديك اخلو قارات ميدواد دو الشيء وسرع بل لا انت مدفو نجر يا سماروك لمهيرت كمجمرة يهون مدفو سوالنا همسادتين دقيقة بارلا يكدلنا مجر رشو ساسنا يتسرات كريم اسلا يدواد دوونا يمتاد سنة منامنا بمحكم مدفو نجر سيال سيكوا سوك دار موقف اللقج سلبارنا ميس موقف اللقج يتير عليك مسلسل لا تتكمت عليك يقص مسلسل على منامن يقص على تركيا على كوريا على الله مستعان مارك من ديك كباليك فكر ما قيني تلابك وديتان ديك ما قيني فكر ما قيني تلابك بكدا سيبال فكر ما تلابك مسكينة الناتال اتشين ما نعم الناتال فكر ما قيني انديك القصو ما قيني تدار ميطال زنبولة بك أبوك بطوبك يالقا جاوتها بشاو يسيهم إلى فكرة المساقة إذن بيكو لهو كديتا بيهاتي إنه دا فيلم وشما يتعلق بنت لنا فيلم تعالي بزي منكر تقولني تنستع دينا قال لحمد الدنيا صلى الله عليه وسلم لن يبوزوا إلى استمران ومتعفت هذا بهاري إذن يزي يترون بهاري هلو كيف نمي كقرآننا كحديثنا إيه الموقع اللي بيش موقع اللي بيك أنت مثلا شو هي فكان هون وان واجبا في الديتا ومتأكدا نجر لما تناكر على كل هلم لاي مذكر يمياستاوس بالصلاح بطرمة يمياستاوس ولا قديتا يمي هونو بتا يمي تناكرو والإصلاحي طرمة يمياستكا كلم شو والإصلاحي يعني نجر طرومهون داعيا يمتار إليه ورزا ولترونه يمتارهم كونه أن يكون مهنا لبت معولا لنيا ملاكت في ذلك فالزالي بترونت كله بهنم ترونت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند ما نيوم نتاري ترونة ما استمر كفلقة ترونة ما استخاتل كفلقة ترونة ما ملاكة كفلقة ما ملاكة يالنبت وريتنا ودى الله سبحانه وتعالى قرآننا ودى رسول صلى الله عليه وسلم حديث مونا لنبت هنا ما نيوم نقري ميسا استبني يوم استاري أما القرآن فيقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فقرآن كفلقاته أنه الله سبحانه وتعالى بقرآن لتناغره إيه قرآن إيه مدهاف يهدي يمران جاملا كتال بالتي للنزا هي أقوم أي أعدل مالك ويتروي هنا من قد يساجى القرآن جاملا كتال إذن قرآن مس هداية قرآن مس حياة أنتي أتسمنا هيمانك أنت عند وين حمام شنت ليك قلتوا إنك متقارب إن دالب إنك مكمل إن دالب يا استمارك شريعة يا استمارك هيمانة ستحسبوا ستدار ستورونة ستلبسوا يما استمرك مسرع تمشي أنا قلت إنك قبل ستجين كان سكيس إنك هيمانة سنترون ما يتنك اللي مثلا نمسا يجد تتعيل البشرية وهان بلتوكو كياسك الضغط انداد تنفس يبالا ما تنفسن ما تنفس كفلق ويجي تنفسنا بسم الله بلعنة تتعيل تاركونا رفتو هزدال تتنفس هال كذور سنين تتعيل انداد شريعة تتعيل اني كنا نشي نقول شريعة انك شريعة بسلك يسيت لجن بهاري يسجري ترون نت ينال الشاشن ترون نت أهستمر بلن الناس تبعنا بل الناس السيسوش يهزبو مسارتنا يجربا لانتناشو ترون الجميع داو كن نسونا ترون سيسو داو كن نسو بيتنا الساقة سالكتنا إذن هدايا من قرن ترون نسل لما يتفلقن ودى قرآننا ودى حديث من ملك اللبن إلا وأما السنة كسنة كرسول الله عليه وسلم حديث سنة مالك بقوانق درجة وهو الطريق إلى الله من قال سنة مالك بقوانق درجة بعربية قوانق وهو الطريق من قال مالكنا من قال كتبانه سواء كان مذموما أو ممدوحا ترون من قال ميهون مسفو من قال مالك قال ذلك السنة كان يتفلق بس يا رسول الله عليه وسلم من دلنا حديثات شو مالك وعندما ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إيه بزوم السنقوة فلقهم بالسنة مات من قال رسول الله عليه وسلم فلق وأما السنة كسنة لكم وقدمك القرآن بريد أكثنو والهدي كمن قال شكر رسول الله عليه وسلم من قال النبي الكريم يبلا يؤتروا يهون نبي فيقول إلى صلى الله عليه وسلم يعلى صلاة الناس سلام بساتش العيوننا تركت تتشالوا فيكم بنانتوس شيئين هلت نجر لن تذلوا التمم بعدهما كالنزي قدوش بهالا النبي نجروش التمراش أتبقاش متجكون التمم اسم دلنو كتاب الله وسنتي يا الله سبحانه وتعالى قرآن نو يني فلك سنين وحديثين يا الله حميثين يا صلى الله عليه وسلم إذن عند سو تروه هوة منور كفلجة ترون بهذه مثل مياز كفلش إذتي أنتم واندمي عليك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدراي ونبك قرآن تمار قرآن أنبك يرسل الله حديث تمار أنبك سرابك ترون مثل مياز كفلك إذن على وعليه بزي مكنات ورزائي هنا الموضوعنا ينار بس هو يهونال والسنو صفات بحري الزوجة مثل الصالحة تريونك مثل في دوئي دوء مالك برهان في دوء كتاب الله وسنة رسوله إذن لكي تجن تروبها لمن نارا قولا يا ميستن ترون البحري مواكا فلقن رساتشن يسترو بحري يا ميست ترو بحري بمن بقرا علينا بحري من دوع وين دمو برهان مالك وكله لهم صفة بحري تريد متمتع يونتشو في هذه الكلمة بزين قد قرأت شلا بما تعفل أي مالك نو تأتي تمتعلك مقرونة بما التعمر بما التعمر تمتعلك بدليلها كما سجعلها يونا باري نانا سالن ما سجع الدكتال يونا باري نانا سالن ما سجع القرآن كاريس النامة تعلن مدمونة أو نمدمو إتعادك بغسو يقبك إلى مسند إلى مستندها يونا حديث النامة الناس تقال وده قرآن قال الله عن دياله وده حديث رسول عن ديبرا البمالد من كتاب الله قال الله قرآن أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم نذكر أهون دمو ليلة مسألة هاي نقر اللي متقسل لك وده وانا قد دايك مدواز فيسكونا هون سلبالي التقسل والقائمة الثالثة سوستنيا مسألة هاي نقر لانتا متقس مفلقو لانكي متقس مفلقو نقر وهي السوا مسألة أساس مسألة نج تبنى متجنبا عليها بالسؤال جميع هلهم الطاعات هلهم ترون لك عبادة وشكله متالد وشكله طاعات مثل متالد مالك وتقام يمتقام هنا عليه بالذالي جميع هلهم فدالي ترون لك عبادة فدالي ما ترون لك والكمالات ممالات ترونت ممالات ترونت يميازبت يميكومبت يميجنبابت هلو على السو وهي الصانج تحقيق ما رجاجت ما امتات تقوى الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى فرج ترونه كفلش الله فرج ايه مثلا تقوى من بقان قدرك أن تجعل بينك وبينك أن تجعل بين النار وبينك وقاية بانت النبوسات مهاتل مكلاكيا قرجو من ذنب مكلاكيا سفر ما رجال لبك وقاية هينو تقوى من بقان بس سلاح انت لانت من نبران الطوال داري الخوف من الجليل كجيتاء الله سبحانه وتعالى مفرات كذا نفس السؤال الخوف من الجليل والاستعداد سجل فعلين الخوف من الجليل والرضا بالقليل كذا أردت نقل يستوصيل تقوى مالك الخوف من الجليل كيتاك الله صلى مفراتي والرضا موردنا بالقليل بتنش نقل والاستعداد مزرايتنا ليوم الرحيم ودل من يكون ذبه هذا لزاجر عندي كره هذا لزانا استمر هون المثال طيب انا المهم تقوى مبال اللهم افراتنا لزاق لزاني وكان مزاجيتنا بس مش هذا دم موردنا مدتنا بزو نجر لما يتعلم بس ثاني نتاونا تقوى الله فإنها يا الله فراجع تقوى الميال أسقص مسألة نج ألف دال يهلون في بلائنة ترو فدائن بان زم فضيل تلالك نظروش توران لك بهاريوش إن ذا هل مسألة الله مفراج ومنبع منبع ما يمي يمي وضع يمي من دلنو بهو من دلنو مبكل مبكل يمي بقل لبك مفلق أحسن ده شين كان يفلق يميفلق لبتنا أمارين يغير يميفلقنا يميفلقنا الخيات ترونا كلهم أمارين يولي تفابينا وقيوامو عند ذلك يميكم لبتنا السعادة دستان في الدنيا بالدنيا لي بآخرة والآخرة بنشر شاطن يا الدنيا دستان لما يكفلك يا آخرة دستان ما يكفلك يترونا كله موجع مفلقها يهونه كل من دونه تقوى الله تعالى الله سبحانه وتعالى مفرد أنت الله أنت فرقكو مدفونة ذكاية الله يا إني البرتوال مدفونه برکسمات الله يسمعني البرت والله مدفوبوت على كيسوم الله يملكتني البرت ملس الله مدفونه در كم الناظر بفيت كم الصافك بفيت تزكى الجرس تنكك الله لذانو عند سلفوش يناقروا الله مفرات مالك عند ميد علي يهون برح علي اشوك ما اشوك ما نبت بوت علي بعد وقر الميد مالك اسيون بوت علي من قري لم يا من قد اما نلبسكم اشوك هل نبت بنزاميد اني تمتير ايه تنكت اشوكم دينكات يهون ملك ما تشلم انت متشل كونة بتاعت بان تاعتم قوم يتفلق عنده ودم من بل انده ينكك تقوى ما سيان الزيارة ما شتنور هم بل انده فلق على راسك افتم السيرة ترجع اكتر اول مسارة ونقر ترونه ويش مدفونه ايه نقر بالناقر الله يودر ويسا يودون لازينو صحابوش بتاعت يفرط اعيانا بالقرآن لك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لك شي سورة شي آية ستور صحابوش بتان فروا من كفاتسن أقاتسن كلب بوزا من تكفاتسن إن أنت بع الله يا ما شو سويت شوي الله عن فرمنا ينفرجها حق تقاته سككين ينفرجها أنت عم نسيتني فراشة ما سكو كهل لها ببوت علي من كفا قفل شنو من أساوك إياه من كفا قفل ما تقول يومي شلان بالإتفارات كذان الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استدعتم يا رجل كذان سنشت رجاكو الله انصروا بمسلم فاك ما استرفك الله انصروا تقوى سمت نجر مومن والواجب قديتا إني هونو على المسلمة بسيت أماني لاي أن تعي بذين قال الله متنك على البات ما هو قال البات أن أنتم أن نمرة طيب والواجب على المسلمة أن تعي أن لزومها أيوة أن لزومها هين بهالي تقوى ما يزوى بزاري متناتوا لآداب الشريعة بشريعة وحيمون تلي بشريعة وآداب لا سنترات لاي مجوزوا ما يزوى وتحليها بزاري متجلدوا متأيتوا بصفاتي ببهاري الفاظ اللي بلايه هو مثل الإقباري السلعي قربة سلمة قارب يعني هاي يترو بهاري متجي كونكو ودع الله يتقرب شنو يعني لا الله بل هجاب شنو سونة شنو شفيني كونة ايه ودع الله يتقرب شنو قال الله خير من يوسف شنو يعني شنو لا الله بل هجاب شنو مستبري كونة مدفي كونة ايهم ودع الله متقرب يعني كيف تفكر نقول الله ما يتنى مسمات متحقيقهما إيه ودع الله مكارا بها نقرم إيه نقر موقع اللبش من القرب مكارا بها نو التي يعني مكارا بها التي صا تنال متحقي بها بزا رضا الله يا الله مديتا ويحصل عند درم الجنيال أجره يسو من دا أجر الجنيال بتال وثوابه أجرنا ثواب عندنا من دا وانت وبالتفريط يا النجر يا شريان أدب أدب على ما أمطأته ما أقدره تفريط ما بذا نجلا على ما أمطأت ما رأيت لا تكون تفريطا والغلو إلى دم غلو بعد دم دمبر ما لحنا تفريط دمه ما أقدره يا النجر يا شريان أدب دمه ما أقدره دمه فيها بذالي يفوتها يا ملتعتان من ذلك التزاوس كخير نجر كأداب الشريعة كترون نتو فخيره من ذلك الزاق خير نقل لي بحسب عند ما فرطت به عند قدلت شوف بقدلت شلك خير نقل يا ملتاتات بقدلت شلك يا الله وديك يا ملتاتات بقدلت شلك ودع الله متكاربت من قال إيه كان لسيهدا بحسب عند هنا ما فرط عند قدلت شوف في بزا نقل لي من هذه الصفات بزي بحري لك وسيأتي مثال لهذا الذي قد علي مزيد تجمري نجرنا برارا لولفيت جالا تقريبا نجر لما رقادت لما امتعت ما لفنا في موضعه برسولات المناسب يمي قتل طريون موضع رسال ولفيت ان تقصين ان شاء الله فعلا فكالا አሁን ከዚህ በኋላ የሚደክሰው አንድ ብሎ ሀ ብሎ ይጀምር ነው የሴት ልጅ ባህሪ ምን እንደሆነ ምን እንዳለበት ጥሩነቷ ምን እንደሆነ ሊጠቅስ ይፈልጋል ሳፊ ደምስተኛ እሱ ምን ማገባሽ እነሳች ምን እንደም ያስጨንቃል እንቀጥል ወላ እናቆም ዝላይ እ ታይ እንጂ ምን ቀጥል ብላ ለመቀጠል ይባሰብላል ምን እንደ ስነቸው እንደ ይባሰብ واول يمجمروا ما ابدوا يمجمروا به بزي ነገር ላይ يعني ጥሩነት ሴትን ባህሪ ከመጥቅሶስ አንደኛ የመጀመረበት ما جاء يمጣነው في سوره النساء بسوره النساء يمጣውን ባህሪ ተክፍላቸዋል መጀመሩ በሱ ነው ይላል ያ ደግሞ ምንድነው في ذكري بمጥቀስ صفات ባህሪ الزوجه ሴት ባለቤት ሚስት الصالحه ደግነት الله እንዲህ ብሏል قال تعالى قال الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظه الله هيك اللي هنا يا سيد لج بحري مجمرا ما نساو اهن قران ايان الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله بما حفظه الله نعم هيك اللي هنا باين عند باند انتقلنا من على لقد برقد اتى متوال هذا الجزء ايهنياو كفل ايه كارت جزء مال كارت ايه لم كفل من الايه في القران كانقطوا الايه كانقطوا على مجامع الامور مجامع يمياتكالل يهونا الامور نغروش يمياتكالل يميمي سبسب يهونا في هذا الباب بذي قدال واستوعب يزوان التقانون بدلالته بما ملاكته وجمعه بما تكتبه كلهم صفة بهاري فاضلة تريهون بهاري ونعت ملكة كريمة تريهون ملكة وجهة للمرأة لسيت الصالحة لترسيت إذن اتنعوا يا قرآن آية سنامتات በውስጡ ብዙ ነገር ይዛለች ይያለ ነው ሼኹ ጥሩን ባህሪ ይዛለች ይያለ ነው ሰብስባለች ይያለ ነው فدلنا املاكتا هذا النص ايهኛው نص ايهኛው አንቀጽ الكريم تلقي هوነው المبارك بركه يبزابك على ان مهون الزوجه سيت لج مسك الصالحه تريون تشمسك هي الصالح من جمعت يسبسبك ياتكاللك صفتين هلتن بحري كذي قرآن آيلا هلت يسيس لج بحري إنا يعلم إياه والصفة الأولى يمجمر بحري تتعلق يميازه يندمه يمينتلتنه بسلتها يسوان ميازه يندمه يسوان قدعي بربها كجيتاغ يالاتن علاقة كجيتها غير يالات قدعي يازن وصفة الثانية ولتن يابهاري للمو بزيلي التكسو تتعلق تنتلت تلالج بسيلتها يسوى مجنانية ببعلها أي زوجها كبالو هذا يبال حقنا يا الله حق بزيلي التكسو مبزيج أجر بالج في قرآن أنقصص ولت تلالج نقروج ولتن بهاري اما صلتها بربها يا اما يمجمروا كالله جاء يالله علاقه قومن الناس فهي السنه قوله يا الله نجكر هنا سبحانه يترات الجباونا قانتات يالون ايش قانتات منو باريو سيتوا كالله جاء يالله علاقه يا ساجد والقنوت قنوت مبار بذي شيء تفلقبت هو السنه المداومه مقويه على طاعه الله باع الله تزاز باع الله تزاز لن يكون قانت يبالا والمحافظه متبك على عباده الله باع الله عباده الله عباده متبك يعني عباده يسترالج والالتزام فزانا قال لي ما تتازل ما تجيت بتاعة الله بأ الله تزاوز والعناية متنقوانو بفرائد قديتا فزر الرقبات الإسلام يا إسلامنا قديتا يميهون قروشانو بزانا قال لي ما تتنق بزانا قال لي ما قويت كذيكي نيو أنكس قال قانتا كم يوم نزالة واجبات الدين يسلمن هيمانته قديتوش المال وعدم عالمهن إهمالها إهن عبادة إهن تلك هون يا الله طاعا ما السلاجة فإن دمه ما سو إمهال يعني إهمالها مباله يعني نقول لي تفرت على مهلك ما سو مالك وإذاعتها أسوان ما تفات فكل ذلك يا هلو داخل يقبل تحت قوله بالله سبحانه وتعالى قلت سري قبل سبحانه وتعالى يبلو يهون قيتا قرات القبولنا قانتا تميلو سر يهون يقبل يا لا تزادن بالله عبادة لي ما قويتها يا الله صار عبادة ما تبقوا يا لا تزادن دموز لي ما قويتها ما تتاززوا متنقوا بفرائد قديتا بالرقبات وكذلك دم عالمته إمهال مثاله يعني لذلك قال لك سكرت عالم استثمار لذلك قال لك سكرت ما ستكون يجي سجبان لذلك سكرت مستدام وكون يجي سجبان لك إذن إيه تلقوا بهارينا مثل ما رأسيت ليج ما يزال لبات بهاري قال الله قال لك نعلاقة ما برتاح عندك عندنا لذلك عندنا سلف السنات قروا عندنا يون وينجر كسر راوي لان يون ما ردوا نجر كدر سبيني لانه سلف السنات قروا مرمي لو أني ياد أفاس نجر على من الوز إذن إنيا تومة اللمايز مجمرة كالله جال على قل ما تنكر على لبن سيد ثلاث شيء مكتير على لبشي عبارة شما ذلك قال لبش يجوش شنو بطولة كرما صادة قال لبش يهم دمو قانا ورسوك هند باندي النساء والجانب الآخر لين يونا قدمو بزانيا بكل دمو يعلو جانما بزان بكل مالس الآخر بزانيا بكل يعلو يعني ولتن يوبي بهاري مالس نو في قوله يا الله سبحانه وتعالى قد قل يمتانو سبحانه وتعالى قبونا حافظات للغيب بما حفظ الله ايه دمو ولتن يوم من دنو ببالا لي يالو حقا من يزوي لك اي ما التي تفلق بك حافظة متبقنك لحق زوجها لبالا حق وبعلها بعل زوجنا بالنا في الغيب السكار الله السبال الله بقوت عليه قوالوا ايه دمو مالك السوء تكبش كالنا عند فلش هوني ما تهدنا السوء تكبش كالنا حقون لا تبكي ما تهدنا وكذلك عند الزو في الشهادة عدد بش مكان ليس الحق ما تبكى لبش تحفظه تبكى لك في ماله حفظ تبكى لك تحفظه تبكى لك في فراشي بس فراش لا بس سؤال قالي تحفظ وتبقى ليش في حقوقي بسو نبرتو شنو محق لا دم حق الحقوق تحفظ وتبقى ليش في واجباتي قديتها بيني ونبات نقول له شنو تبقى ليش حافظات الغيب تبال هنا اذا يا الله حق النبات يفعلوا حق النبات إن دم متارجوا كما نقولينه ثم كذابوا هلا إن هذا الذي ينو وقع يتجنوا منها كذاوس من حفظ كما تبقنوا هو السوء يعني يا الله حق ما تبقوا يبالون حق ما تبقوا يبالون حفظ ما تبقوا يبالون كبر ما تبقوا يبالون بجوش ما تبقوا إيه هلو ما تبقوا من دلنا وقع تجنوا منها كسوة من حفظ كما تبق هو السوء بتوفيق الله بع الله مكتم الله سلف النجلات كدم نبي الله مجرى مجمر عليه أساء سورة نجروج هداية مكتنيو تلكي نجل مكتنيو بمن دلو كالله سبحانه وتعالى لذا نجل كجدت من بكنا توفيق قادر رجل له هو السوء بتوفيق الله بع الله شلوتا بع الله مكتنيو سبحانه وتعالى بلا يهون قترافي كباونا وتيسيره لانت ما غرارتونه وعونه بزال الله انت سلاكذكنه وتسديده لانت دمو الله يعني سلاكرب لهنه ولهذا للدين الله مناله حافظات للغيب بما حفظه الله بما حفظ الله الله يا الله سلاكو تنجي كدين اجلا يوتا نجرين يبقى خطيون يا الله انجي حقا لما تبكى فلقش اي أي وإن دعوا يتفلج بس أن الأمر قد جاءوا ليس أيضا لم بجدران أن الأمر قد جاءوا ليس أيضا لم من رميلا من بجدران فيها بجدارتها نعم بجدارتها أو بحذقها أو بفتنتها نجر وهون سلا الله تبكاتها إيه نجر يفقاتها يتبالو ليس الأمر نجر يدلم ليس يدلم الأمر قدعو بجدراتها بس يعني بلتم هنا إيه نجر الله مدرسة إذن النبي لذو شوله متشابه لم يتكرر أبو ناشو بالذبط أمارين يقالوا على قول بحذقها حذق مبالو الله أعلم السوم يعني مكمس من هم السرين السوم مركتين يار الله فتنة همات يصفى فتنة مكشاك ولين دم يصفى بلت النت مالك الفتنة أو بكياستها السوم من دون على قوم لذي أمرين يقوم كما فلق اللبين فلقونا نقرين إذن بعد تغيي تفلقوا السي فلقوا إيه نقرين مكينيو يعلن حق متبك يبقى حق متبكوا مكينيو الصفى بلت سلوهنايك وإذا مجول ليت سلوهنايك وإن دمو بتعمل نجاروش متردد سلون السيد الله وإنما هو نجارو بتوفيق الله بع الله ما تدمنه الله كذا فلج الله سنو سبحانه وتعالى يبلا تراث الكباونا وتسير الله جرس لعد الرجلا سلجت من الله سنو لها رشة وتيسير جرس لعد الرجلا إذن النبي أراد أربعين قارصوش أمارين قارصوش نسلك الله شوالا يا أمارين هو اللي أجر سلونه إن شاء الله توصي وهذا إيه يذكرنا يستوسنا بما ودى أشار سلام ملاك تسكت نجر إليه ورزا قبل قليل تتوسنا كذيب فيت فتوسنا كذيب فيت وأن الأندام لتوسنا عن سسونا ببرا من أنه أن الصلاح طرو النت والسداد مكتموا كله هلهم بتوفيق الله الله تفلق لنا كما رد لنا وتيسيري أنت قرت هذا الرجل لنا وعونه الله كأجزهنه وتسعيره لأنه كالله كادر رجل له نقوله له بالله في الله وتنبهونه نائل يدخل يجبل في قوله بنقره سبحانه وتعالى بلا يهون جيتا قانتا بميرو قادو سلمه إلى نقر يجبل من دلنه حفظ المرأة السيتلج متبقوانه لفرائد قديتها درجبات النقر الإسلام يسلمنا قديتها نقره الشلائف متبقم أدوس يجبل فيديو كون عند الثلاثان يا أخي فيديو يانا ستانون لما عند الثلاثة ستاكلت فيينا إن شاء الله ستاكلت أنا ثانيا ذاك الله أخي يدخل الجبال في قول بالزيسر قانتا بميلوس الجبال حفظ المرأة في تلك متبقوة لفرائد قديتها والرجبات الإسلام يسلمنا قديتها نقروش المتبقة واجبات الدين دين السؤال قديتها يدينا قديتان ما تبكتر الذي قانتة من يسر الجبال هي لكمور إلى حديث ما تعلم بلون وقد برقت جاء مالتوال في هذا بذي المعنى هي المعنى ستلج قانت مهونان يا رح زاد ما تبكوا الله قديتها الرجبات النجر ما تبكوا ما يازو عزي سر مالتوال أحاديث حديثوش مالتوال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه متوال منها كان ندى حديثه ما رواه يزقب يهونه ابن حبان. ابن حبان ذلك تلك إمام نبرة شيخ ناسو مزافة لاتو بزاو مزافة تأكسو في صحيح تذكر يهون بزاو مزافة شوية نسو تذكر يهون حديث بكان يزقبه إمام ابن حبان مالك. من حديث أبو هريرة يعني حديث لما يزقبه الصحابي يسم أبو هريرة. أبو هريرة ما نسمه ما يقصد أو 40 نوية لي متان ده إمام النووي ترجيح راجع الرجال عبد الرحمن مسخر ميرون جن علماءش كسوسهم بورة ثلاثة نقدر بيانات كسم يبلغ ما ترى يتوه قبل أبو هريرة وزمرت معنا يدمت أبته عندما لو أنت بعرف يبال فصلى الله عليه وسلم كمت دمت هي نبتر أو منامين يعني بتعمل دمت هي نبتر يوتر وهم دقوا يران عند المستعري عند دمت عيت اللميات تكملت بيت تزكاي سالم تكملته والصوم رسول قال تكمل الساتش يمينا كوس النجر ما كنا تناجروا فتلك تربوي دنا يفضل إنسان أبو هريرة تبعه رسول قال تكملته عمته تام في نشان نبتر جن بزوء حديثه كرس الله صلى الله عليه وسلم بزوء حديثه شنو ذكر بوسونا عندي في نجر يا جنيو كتب على علماء يتوسون توش يتفكرون عندي يو دعاء يدرك نفسه الله بتأمين من نبأ الله علم اللي سته بل كذا ما الفرق رسول الله دعاء يقول لك كنت عندك يا رسول الله إني هز ما فدتام دكتم كنسلو بروسي نقراتشو لبسو نتر قابل يبني لبسو على الصلاة فوت أنا جرنا بها كافي جرتها هذا سال سبار في الراسك سبت سبا هذا وميال أهم تلكان رفتش على كمال ما فدتام يبني لمو حسابو العلم لين ابني كبسلو يروش أنصاروش إنه محاجروش أنصاروش الرم يعني أتذكر عندما هيدو مارس لين البربوز اللي عشان ينفجر مهاجر شو دمو كم دي كم كذا ما يموت دمو جبالة نزل لين البرب أبو هريرة كقولوا يرسل الله الحديث بيتشاف عشان دنو سرا كم يخلي عوضا رسل ناقرو من تناقرو يتناقرو مشي تناقرو لهم يعني لذا عند الصحابة ما تقولنا عندي أبو هريرة بتاعهم بزونا جبنياري بك موز حديث اسمي يا رب لنا عندي من عندي سؤال من عمر سيدنا قر من على شو نعم في عندي أبو هريرة زاري ما شاء الله عشان سكر سنة قال تاك الله لك مري كروت نظر برابة على كمال أيه أهون كروت نظر رسالات أنا يمكن من كروت عندي من كروت عندي من كروت أقوال شمر بقى كان في ذلك المال كذا وهذا ما فكر منه ما نبي نعرفه هي أبو هريرة أنا إيه ناري في ذكره وما سلسو تارك في النكر سور تارك يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم من آله قال يا الله حمد التنيا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعدها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت لا إله إلا الله من النا يا مارن تقوش نجوم من النا والله الذي من ناكر صلى لا إله إلا الله أكثر ملكت إذا صلت المرأة خمسها ستلج أم مستوى صلاة كسجلج وصامت شهرها بامت عندوران كصومك وحصنت كتفبكك فرجها بلتوان كحرام وأطاعت كتكتلك بعلها بالوان دخلت قباك من أي بفلجك أبواب بروك الجنة هي جنة بر شاءت فلجك سبات جنة بران سبات مثل من جنة بر ها؟ ليك؟ ها؟ سديتيني سبك جهنم دخلك شو بجنة نفس قبالك عرات نتب ثلاث مسكت ثلاث في النسا ሲቶች በጣም አንዳንዴ ጉዳት ይገኝባቸዋል ምንድነውሱ አዛን ከተባር ይስማች ችግር ለምን ጨርሳለች ያለ ጊዜ ያልፋል ሁሉም ጨርሳሳለ ይፈዳለች አዛን ካለ ግዴታ የመስጊድ የተፈራ መስጊድ ኢቃማ መጠበቅ አይጠበቅባትም እሷ ሙባሸት አዛን ከሰማች ሀ ሄዳ ሰላታን ትስገድ ከዛ ወደ ሰላት መለስ አላህን በረካ ያረጋግጥላታ ለዛ ነው እኮ ለሴት ልጅ በላጭ ሰላት መስገድ ነው ቤቷ ውስጥ ነው በላጯ hatta መዲና ላይ ምራቱ ሆኖ ይላል ዑለማዎች መዲና እኮ ትልቅ የረሰላት ሀገር ነው አንድ ሰው መስጊድ ረሰላም መስጊድ ሄዶ የሚሰግድ ከሆነ በአንድ ሺህ ነው ይባላል hatta መዲና ላይ ምራቱ ሆኖ የረሰላት ሰለም መስጊድ ሄዶ ከመስጊድ ሴት ልጅ ቤቷ የሚሰግዱ በላጭነት አለ ለምን ረሰላት ሰለም ይሄን ልክተናገር መዲና ቁጭ ላይ ተናገሩትና ለምን ቤት ትራይ ይስራለፋ ነው الله بيت قل من تجلس في البيت አሁን በተለይ አሁን الله እንደው ያዘነላት ሴት እንጂ ቤት ተቀመጠ እንደው ቤትኛው መንገድ ሰው ፈልጋ ከቤት ቤቱ ጋር ልውጣ ነው መሰለኝ እኔ አንድ ተውጣና አንድ ያክስቴ ጎረቤት ጓደኛ አለች ተደጋግሞ ተጣጣመ መሰለ ወይኔ እኮ በጣም ይገርሙ ያኔ አፍረም ያስ የተማሪ ነው ጓደኛ እኮ የሷ ጓደኛ የጓደኛ የሷ ጓደኛ አክስ ሞቶባ ተነስተ የት ነው ትላለች እህ አይ ሰበብ የትኛ ምክንያት ፈልጋ ከቤት ልወጣ ነው መሰለ ቤት መቀመጥ የለም እነሱ ጋር በተለይ አሁን አይ በቃ ሱቁ ነው የሚሄደው በማታ መስኪንም ተራዊህ ነው የሚሰግደው በማታ ኢላ መርሐመ ረቢ አላህ ያዝንላችሁ አላህ ይጠብቃችሁ በስተቀር ሌላው ለመጥፎ ነገር ምን ነው ከንደጋና ባህሪ መሆን የለባትም ሴት አማኝ ሆነችዋ ወሯን ከጾመች ፈርጃን ከጠበቀች ለፈለገችው ብር ይሄ ከዚህ ብልጥ ምን እንዳለ ጀነታ ለምፈልገኛ ስለዚህ ጀነታ ላይ ፈልጉት እንደኛ እንደው ወንዶች ኢንስ አራት ነጥቦች ነው እኮ ማማለት ያለባት አራት ነገሮች በአንድ እጅ ብቻ የሚቆጠር በሁለት እጅ አለ በአንድ እጅ ብቻ የሚቆጠር አራት ነጥቦች ሰላታ መስገድ ጾማ መጾም ብልቷ መጠበቅ ባለ መታዘዝ ባል መታዘዝ ይሰመርበት በተለይ አሁን ባል መታዘዝ የሚል በጣም እየጠፋ ነው በል ከአደብ ከስነስርዓት ባሏን ራሱ በስም መጥቀስ የለባትም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ተላልፈው ሰዎች ሲናገሩ እሺ ማለት አለባት እርሶ ያል መጥራት አለባት ያ ተለያባት ብላ መጥራት አለባት አሁን እኛ ጋርማ የለም አንተ እስያ ነገር አቀበል ይሆናል መጥለው በስሙ ዑመር ቆል አንተ ዑመር ምናምን ነው ላ ይሄ አደብ አይደለም ያከለ አባት አቡ ፉናን ወይ ደሞ ያለውን ስም ደሞ ከሆነ አሳምራው እንኳን ለባባ ሌላ ጓደኛው ራስ ይያቆላመጠኛ ለምጠራው ባለ ለቆላምታ እከልየ በፍቅር የኔ ውዴት መወደድ ልጅ ብላ መጥራት ይሄ ከተከሰተ አለመሮጥ አለመቸኮል የባል ሀቅ ከናትና ከአባት ሀቅ ይበልጣል ለሷ የባት ዳት መቀበል ከናታውና ከአባት ሀቅ ይቀደማል ይሄን ወቂ ወራዋ ኢማሙ አህመድ እንደዛ ደግሞ ዘግቧል ኢማሙ አህመድ في مسنده بمطافه المسند يبان مطافه الامام احمد ما اسمه احمد ابن محمد المحمري قال له بولت 141 اللي جاءت على يموتوا بعد 164 اللي جاءت يتولدوا احمد ابن محمد المحمل امام اهل السنه يبان له يتولدوا 164 يموتوا 241 اللي جاءت على مسند يبان مطافه ደግሞ አላሽ ወደ 30000 حديث يتسبسب مسند يبان ደግሞ مطافه من عينهم كتباله يا حبيب صلى الله عليه وسلم حديثا بسحابوش سنزلزل يستمده لمثال ابو بكر يرال كذا يا ابو بكر حديثا يجدبال باند بكل عنده ثلاثه حاجه يعني كذا يا عمر، كذا يا عثمان، كذا يا علي، إن جاء العشر مبشرين بالجنة، كذا يكرفون الصحابة بجيه الجنة. هي بسمة البالات من حديث عبد الرحمن بن عوف، هي مثلك تابعين، هي دمو مثلك صحابانه. عبد الرحمن بن عوف مالك أحد المبشرين بالجنة، الله جن رسول الله عليه وسلم جنته، هي جنته وتبوله كتمسكر بالجنة الدنيا لي عندنا والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يا الله حميد التنيا صلى الله عليه وسلم قال آلا إذا صلت تسجرك المرأة سيكلك خمسها أمس ثلاثا وصامت كصومك شهرها بأمت أنورا كصومك وحفدت كتبكك فرجها باللتوان وأطاعت كتكتلت الشيكالك زوجها بالوان. إذا قلنا بال ما تدستن لكو مطلق لله في المعروفنا بطرونتنا انجي حرام سنيك حرام تتذب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ايه مستوى ما نمسوا بهم بمسؤولة قرم يعزكونا تتذب مستوى ما نمسوا يتذب بطرنا تتذب بل عندنا مسألة وراسو يهون مسألة خلافية نوربت قذاظ السوء عندنا كاميرات يسيكتاز مكبر على بات مسألة مضاح من عندك يكون مالك اذا بطرنا متكتلة. قيل لها تبارا لك ادخلي جبي الجنة جنة من اي ابواب الجنة شئت يفلك شو يفلك شو بطل مالتش جبي تبارا لك هي بتام تلك نعمانه والله لدك زبت فهنيئا دس بلش من النايا مارنا دس بلش تدسجين للمرأة المسلمة لسيك أمان بهذا بزي الموعود قال جنة مقبات مال الكلمة اللي هنا قال الله جنة قبل بفل شبه تبلوه والفضل فلا جنة تروفات العميم تقلل اللي أدرقه نقر والخير تروف الذي سوء وعدها الله الله قال جبالات سبحانه وتعالى به بزان جلال أعمال سراوشنا الشوف أربعة أرات نجرج تعدها متقطر يهونج المرأة سيتلج على أصابي بتعف وشوا اليد بيجوش فاتا تقطوارج أرات نتبوش عند الاسوس بالأرات الواحدة بأن بيجا المقطرة بولت تقطر عند الاسوس على القطرة كان بأن بيجا عند الاسوس على فلا مقطرة تنام مشتروج تنام لك أجر متاجر من البيت وليس على أصابع اليدين بل بولت الدجاج على مقطرة بعند بيتشار مقطرة أعمال سراوش أربعة أرات سراوش إذا حافظت كتبكش كقوية شبك عليها بزان قلان يقال يبالا لك يقال يبالا أصلا يقال يبالا لها لسع يوم القيامة يتنسايكا يوم القيامة ادخلي قبي الجنة جنة من اي بفلشو ابواب بروش بفلشو بر مرتش كبي تدالش اذا هي تلك من دلو تروفات تلك هنا من دانو اليس حقيقا بالمرأة الناصحة لنفسها ان تعنى بهذه الاوصاف عليه سائر لمن دي حقيقة تكتل هنا بالمرأة بسيت لج الناس راسها متمكلي هون السيت لنفسها لراسها أن تعنى متشنك إلا باس من دي متبك متشنك عيق باس من دي بهذه بزي بزيك الأوسى بزي أوس وصفوش مالك بزينا قروش لك وأن تهتم متشنك ما لباس بهذه الخلال بالنذي قدعوش لك وأن تواظب فالزالي مقوية اللبات هل مسات اللبات على أداء بمامتات بمسرات هذه النأتشي الأعمال أن تروش مسرات كالسؤال يتبقى من دي حفظها متبقى لصلاحتها لصلاتها لصلاتها وحفظها متبقى لصيامها لصومها وحفظها متبقى لفرجها لبلتها وحفظها متبقى لحقوق زوجها يبارى حتى متبقى لتنال لماغيثنو هذا إهين الوعد قال تقبالات المبارك تبارك تلك هنا كان والخير ترو العميم يمياتكال اللي هنا فيقال لها يبال تبالان لك يبالان لسوا فيقال يبالان لها رسوا يوم القيامة بمتر رشاقة سايكا ادخلي قبي الجنة جنة من أي أبواب من أي أبوابها شئتي بفل شبر قبي تبالش إذن هي تلك يهون من دنو تاعان تلك يهون من دنو مجانك لو بزينا قلاي إهي النقر متفبتنا ميال كسوا يتبك البلو شيخو يناقران إزلا بناقوم الشارع الله تعالى بمكتلو كلاس إزلا ينكتل علم والله تعالى أعلم نقى من قرن يعني كان أقول هذا مجمعنا إن شاء الله جمعة قال له لأخذ الناس نقروا له سؤال أن أنت الآن بنقرأ كذا